الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه: باب معرفة علامات الإعراب للرفع. أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وبيمان. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في فعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. لما ذكر الإعراب وأنه تغيير أواخر الكلم ذكر علاماته، لما ذكر أن الإعراب أن أقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فبدأ بعلامات الرفع، والعلامة هي التي يقال مرفوع وعلامة رفعه كذا. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. قدم الضمة لأنها الأصل، وثنى بالواو لأنها تنشأ عن الضمة إذا أشبعت، وثلث بالألف لبعد مشابهتها ثلث بالألف لأنها أخت الواو في المد واللين، وختم باللون لبعد مشابهتها. هكذا ذكر الشراح: بدأ بالضمة لأنها حركة في آخر الاسم أو في آخر الفعل، وهي الأصل في الرفع. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الاسم المفرد هو الاسم الفرد الذي يدل على فرد واحد، نحو سواء كان علما نحو زيد، بكر، خالد، أو معرفا نحو الرجل، المسجد، البيت، الأرض. أليست هذه كلها مرفوعة، مرفوعة بالضمة؟ علامة رفعه الضمة الظاهرة. فإذا قلت مثلا: قرأ القارئ، القارئ اسم مفرد مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه فاعل. وإذا قلت مثلا: دخل الرجل، الرجل فاعل مرفوع، ما علامة رفعه؟ الضمة الظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد. هذه الضمة في الاسم المفرد. وأما جمع التكسير فهو الذي ليس بمغرب يدل على جمع، ويسمى جمع تكسير لأن حروف المفرد تغيرت، علامته وتعريفه أنه ما تغير فيه بناء مفرده. المفرد الاسم الفرد، فإذا تغير بناء المفرد أي تكسرت حروفه بزيادة أو بنقص أو بشكل سمي جمع تكسير. فإذا قلت مثلا قرأ الرجال، الرجال جمع تكسير لأن مفرده رجل، رجل الراء مضمومة والجيم مفتوحة، وأما رجال فتغيرت، كسرت الراء لرجال وفتحت الألف وزيد بألف، فتحت الجيم وزيد بألف فصار رجال جمع تكسير. وقد يكون بنقص مثل كتاب مفرد، إذا قلت مثلا هذا الكتاب، الكتاب مرفوع علامة فيه ضمة ظاهرة لأنه مفرد، فإذا قلت هذه الكتب، الكتب جمع تكسير لأن حروف مفرده تغيرت، كتاب الكاف مكسورة والتاء مفتوحة وفيها ألف، ولما جمعت ظممت الكاف والتاء وحذفت الألف فقلت كتب فهي جمع تكسير، فهو يرفع بالضمة الظاهرة. وقد يكون التغير بالشكل لا زيادة ولا نقصان، نحو أسد وأسد، الأسد مفرد والأسد جمع تكسير فهو يرفع بالضمة. وقد ذكروا أيضا أن هناك جمع لا يحصل فيه تغيير، يعني كلمة تطلق على المفرد والجامع مثل الفلك، الفلك هو السفينة الواحدة والجمع، الجمع يسمى فلكا في قوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون، وتطلق على الواحدة في قوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، فيطلق على المفرد فلك ويطلق على الجمع فلك، فهو مرفوع. إذا قلت مثلا يسير الفلك في البحر، الفلك سواء كان مضموما مفردا أو جمعا فهو مرفوع على مترفعه الظنة الظاهرة. وأما جمع المؤنث السالم فيعرفونه بأنه ما جمع بألف وتاء مزيدتين، إذا كان المفرد ليس فيه تاء أصلية فزيد فيه بألف وتاء وهو من جمع المؤنث أصبح جمع مؤنث سالم، وسمي سالما لأن حروفه سالمة لم تتغير. فمثلا قد يكون مفرده فيه هاء التأنيث نحو سلمة إذا كانت المؤنث فيقال سلمات، وشجرة اسم مؤنث فيقال شجرات، وتمرة فيقال تمرات، جمع مؤنث، وبقلة وبقلات، هذا فيه تاء يعني مجموع بألف وتاء زائدتين، حذفت هاء التأنيث وهي التي في تمرة وزيد بها فيه ألفا وتاء تمرات، تمرة ثمرات. وكذلك إذا قيل مثلا عمامة وعمامات أو زوجة وزوجات هذا يرفع بالضمة الظاهرة فيقال مثلا هذه السماوات مجموع بألف وتاء مزيدتين وهذه الفلوات مرفوع بضمة ظاهرة وهذه التمرات وهذه البقالات مرفوع بضمة ظاهرة. هذا إذا كان في مفرده هاء التأنيث، وقد لا يكون في مفرده هاء، يعني التأنيث قد يكون باللفظ وقد يكون بالمعنى. مثلا زينب قد يقال إنه اسم مذكر مثل اسم جعفر، جعفر اسم مذكر على وزن زينب، ولكن غلب استعمالها في اسم المؤنث فإذا جمعت جمع سالم فإنه يزاد فيها ألفا وتاء فيقال جاءت الزينبات، هذا جمع المؤنث. وأما جمع التكسير فيقال الزيانب، وهند قد يقال أيضا إنه مذكر كما يسمى به القطر المعروف الهند، ولكن يطلق على مؤنث. فإذا جمع جمع تكسير زيد فيه هاء زيد فيه ألفا وتاء فيقال هندات، الهندات مرفوع جاءت الهندات، وجاءت الزينبات مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، هذا مرفوع بالضمة الظاهرة. وأما الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء نحو يقوم يقعد يقرأ يحفظ يدخل يخرج مرفوعة كلها بالضمة الظاهرة، فإذا كان آخره معتلا فإن الضمة تكون مقدرة. إذا قلت مثلا يصلي يزكي أو يدعو يرجو أو يقضي يرمي فمثل هذا معتل. وكذلك إذا اتصل به ضمير، ضمير مؤنثة يضربن مثلا أو يضربون، اتصل به ضمير مذكر يضربان، أو اتصلت به نون التوكيد نحو لو استمنا لمشفعا، فهذا الأصل أنه مرفوع، ولكن لأجل ما اتصل به لم تظهر الضمة، فلذلك اشترط الماكن أن لا يتصل بآخره شيء، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه الأربعة الأولى التي هي ما تظهر فيها الضمة.